الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ونلتقي وقد يسر الله سبحانه وتعالى لنا في دروس ماضيات في هذا المسجد المبارك، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيده خيرا مباركة، وأن يجعله منارة بمنارات الهدى. سبق لنا دروس في شرح أسماء الله الحسنى، وعشنا مع علم عظيم. هذا العلم يستمد عظمته من كونه يتعلق برب العالمين سبحانه وتعالى. أعظم العلوم وأشرف العلوم هو التفقه في أسماء الله وصفاته، ومعرفة معاني هذه الأسماء والصفات والآثار المترتبة على هذا. والله تعالى قال للأمة: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهو كما ذكر ابن القيم رحمه الله أشرف العلوم وأصل العلوم، والعلوم التي والعلوم فرع عن هذا العلم وخدم لهذا العلم. ونلتقي إن شاء الله بعد هذا الانقطاع، سائلين الله عز وجل أن يتجاوز عنا في تقصيرنا وتفريطنا كله، نلتقي مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أن الله تعالى رغب العباد في معرفته سبحانه وتعالى، كذلك رغبهم الله عز وجل في معرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى تحصل الأسوة والقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الأسوة لا تكون بالجهل، بل لا بد من معرفته صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل عاب عليهم قائلا: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. هل هم يجهلون هذا النبي، أخلاقه وآدابه ونشأته وسيرته وشمائله؟ وكانوا من أعرف الناس به صلوات الله وتسليماته عليه. وكان سبق لنا كلمات في الميلاد والنشأة الأولى، ورأينا كيف أن الإسلام أول ما بدأ كان غريبا في مكة، محاصرا محاربا، أهله معذبون، وبلال عذب، وعمار وياسر وسمية ونماذج. وكانت الهجرة إلى الحبشة كان فيها نوع من التخفيف على المسلمين، ثم جاءت بعد ذلك الهجرة إلى المدينة. والله سبحانه وتعالى يخفف على الأمة أحياناً بتيسير من عنده وتوفيق من عنده. ففي هذه الفترة، فترة الاستضعاف، يشاء الله عز وجل أن يسلم جماعة الأفذاذ، كان لهم الأثر الكبير في التخفيف على المسلمين. من هؤلاء حمزة، ومن هؤلاء عمر رضي الله تعالى عنهما، حمزة وعمر. ونحن نقرأ من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية للأستاذ دكتور مهدي رزق الله حفظه الله، وهو كتاب قيم جدا، اجتهد في التوثيق والتخريج وكذلك التحليل لأحداث السيرة، فهو لا يسردها سردا، إنما سلك مسالك العلماء كابن القيم وغيره، يذكر الحادثة ثم العظات والعبر المستفادة من هذه السيرة. نقرأ إن شاء الله الآن في إسلام حمزة. يقول حفظه الله: إسلام حمزة لم يوقف اضطهاد المشركين للمسلمين دخول صناديد قريش في الإسلام. هم كانوا يهدفون بتعذيب المستضعفين حتى يتوقف المد الإسلامي. لما نعذب ديل، أي واحد ما مسلم يقول لو أسلمنا حيحصل لنا الحصل للجماعة ديل، بالتالي نوقف هذا الإسلام بتعذيب المستضعفين. ففي هذا الجو المشحون بالأحقاد على المسلمين عامة والرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، شاء الله تعالى أن يكون حقد أبي جهل على الرسول صلى الله عليه وسلم سببا في إسلام حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد أشداء قريش. لاحظ معي، سبب إسلام حمزة حقد أبي جهل على الرسول، لتعلم أن الله على كل شيء قدير، ولتعلم أن المحن قد تكون تحمل في طواياها المنح حتى تتفاءل في شدة المحنة وفي شدة المصاب، يأتيك فأل حسن أن الله تعالى قادر على أن يفرج عن الأمة وعن المسلمين. الآن إسلام حمزة كان نتيجة لحقد أبي جهل، وكان نتيجة لأذية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى ابن إسحاق وابن سعد أن أمة لعبد الله بن جدعان أخبرت حمزة أن أبا جهل قد أساء إلى ابن أخيه إساءات بذيئة، فلم يتردد حمزة في المجيء إلى أبي جهل وهو في مجلسه من قومه، فضربه بالقوس على رأسه فشجه شجة منكرة وقال له: أتشتمه وأنا على دينه؟ فكانت تلك بداية انشراح صدر حمزة للإسلام. الحمية، جاء حمزة حمية إلى اللحظة، لحد ما قال وأنا على دينه ما كان في البال إسلام بالمعنى، لكن الآن قال الكلمة وصارت بعد ذلك مفتاحا للهداية ومفتاحا للخير. وعندما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع، وأن حمزة سيمنع عنه الأذى، فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه. هكذا الخير جاء بطريق صعب، شج يعني سب أبو جهل النبي سب منكر، وشوف التدبير الإلهي. الجارية، جارية عبد الله بن جدعان، كانت واقفة تنظر، من الذي أوقفها في هذه الساعة غير الله؟ ثم تخبر حمزة من الذي هداها لهذا، ثم يؤثر هذا الخبر على حمزة تأثيرا شديدا، وكان الفرج وكان النصر وكان التأييد من الله عز وجل. في تفسير قول الله تعالى عن في سورة يوسف: إن ربي لطيف لما يشاء، قال ابن كثير: يعني إذا أراد همرا إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه. ظلم وجهل أيها المسلمون أن نحاكم ربنا بقوانين الأرض، ظلم أيها المسلمون أن نسد أبواب الأمل على أنفسنا إذا رأينا أعداء الله يتكالبون على الأمة. لا والله، آية في سورة النور، اسمع: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. يقول العلماء: الذين اسم موصول وهو من صيغ العموم، يعني أي كافر. لا تحسبن الذين كفروا في أي مكان في أي زمن مهما كان عتادهم وقوتهم. وخطاب هذا لرسول الله: لا تحسبن يا محمد الذين كفروا معجزين في الأرض. الجن مع مقدراتهم الخلقية القوية، ربنا عز وجل قال: يعملون له ما يشاء لسليمان من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. وقال عن عفريت منهم: أنا آتيك به قبل أن يرتد، قبل أن تقوم من مقامك. يعني عرش بلقيس يحمل من اليمن إلى الشام قبل أن يقوم سليمان من مجلس القضاء. إذن قوة هائلة، مش كده؟ قالوا: يعترفون وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وقال الله عز وجل في سورة آل عمران: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل. فربنا سبحانه وتعالى عظيم، أسباب الخير بيده، وخزائن السماوات والأرض يملكها هو سبحانه وتعالى. فقط علينا أن نقبل على ربنا ونستمد منه النصر والتأييد. وكان إسلام حمزة بعد دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم في السنة السادسة من النبوة. تاريخ إسلام حمزة سنة الستة من النبوة، بعد دخول دار الندوة، بعد دار الأرقم، تمام؟ يعني حمزة أسلم ليه سنة الستة من النبوة؟ لأن التاريخ الهجري كان في عهد عمر، التاريخ الهجري عمل به وبدأ به في عهد عمر، كان قبل كده يؤرخون بالبعثة النبوية. فالسنة السادسة من البعثة النبوية كان إسلام حمزة رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد كان عمر من ألد خصوم الإسلام، وكان معروفا بحدة الطبع وقوة الشكيمة، وكثيرا ما لقي بعض المسلمين منه صنوفا من الأذى والتنكيل. عمر شديد في طبعه، وتأذى المسلمون منه قبل، بعض المسلمين منه قبل إسلامه. وده فيه دلالة يا جماعة على أن المسلم لا يعرف خواتيم الأعمال كيف تكون. مهما رأينا إنسانا يجاهر بالعداء للإسلام ويعادي الدين، خاتمة هذا الإنسان لا يعلمها إلا الله. قال سعيد بن زيد قريبه وزوج أختي، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عم عمر، أحد العشر المبشرين بالجنة، مش كده؟ سعد وسعيد، سعيد بن زيد بن عم عمر، وهو زوج أخت فاطمة، يقول: والله لقد رأيتني، يحكي لله، يحكي للناس بعد زمان: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي وأخته على الإسلام قبل أن يسلم. يعني يجي لابن عمه يكتفه وأخته معه يكتفه. والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي وأخته على الإسلام قبل أن يسلم. في رواية: لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته وما أسلم. دي أسرته تأذت منه قبل إسلامه. وروى ابن إسحاق أن ليلى أم عبد الله زوجة عامر بن ربيعة قالت: والله إنا لنرتحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامر لبعض حاجته، عامر بن ربيعة، إذ أقبل عمر وهو على شركه حتى وقف علي وكنا نلقى منه البلاء، فقال: أتنطلقون يا أم عبد الله؟ قالت: نعم والله لنخرجن في أرض الله فقد آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. قالت لعامر: لو رأيت عمر ورقته وحزنه علينا. دي البدايات. وقال له انتوا رحلين استعديك ما اسمع عمر. قالت له خلاص حخلي مكة لكم، آذيتمونا وقهرتمونا، نذهب إلى بلد لا نؤذى فيها. قال زوجها عامر بن ربيعة قال لها أطمعت في إسلامه؟ يعني أنت عندك يعني شعور كذا أن عمر يسلم؟ قلت نعم. قال لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. قال لا أنا أوريك كمان من الآخر، لو حمار أبوه أسلم هو بيسلم. ده بوريك انه ختنه في اخر القائمه، يعني عمر ده صعب جدا شنو. اذا اسلم حمار الخطاب اسلم عمر، وذلك لما كان يراه عامر من شده عمر وغلظته على المسلمين. وفي هذا الخبر دليل على نوازع الفطره السليمه التي كانت تصطرع في نفسه مع غشاوات الجاهليه. ما من مولود الا ويولد على الفطرة، مش كده؟ الفطرة السليمة قاعدة، لكن جاءت غشاوات جاهلية، بقى في صراع بين الفطرة وغشاوات الجاهلية، إلى أن حانت ساعة جلاء هذه الغشاوة عن فطرته السليمة، فدخل في الإسلام وتحولت شدته من شدة في الباطل إلى شدة في الحق. شوف التدبير الإلهي، عمر يلحق برب المسلمين. وعندما شرح الله صدره للإسلام قال أي قريش أنقل للحديث؟ قال أنا عايز لي شخص ينقل الحديث من الدرجة الأولى، يعني زول قوال جدا سريع النقل للكلام ودوروني. فقيل له جميل بن معمر الجمحي. أخطر واحد في النقل جميل بن معمر الجمحي، ده قالوا أسرع منه ما في، بريد سريع جدا. فجاءه عمر فأخبره بإسلامه، قال يا جميل تعرف أنا أسلمت. فأسرع جميل إلى الكعبة وصرخ في القوم بأعلى صوته قائلا ألا إن عمر صبا، وعمر خلفه يقول كذب ولكن قد أسلمت. ودخلوا معه في عراك طويل حتى أنقذه الله منهم بالعاص بن وائل السامي. ده إسلام عمر رضي الله عنه. وفي صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. وفي هذا الأخير دعاء النبي دليل على أن الدعاء من أعظم الأسلحة في الدعوة إلى الله. سبحان الله، هذا السلاح مهمل. شخص عنيد يعاند رب العالمين ورسوله الكريم، ماذا لو جعلنا من همنا أن نسأل الله أن يشرح صدره للإسلام ليهتدي بعده أناس؟ فكانت الإجابة في عمر. يقول الشيخ مهدي حفظه الله أما القصة المشهورة في سبب إسلامه والتي تقول أنه كان في طريقه إلى محمد صلى الله عليه وسلم لينال منه، فلقيه رجل علم منه ما يريد فتعجب منه لأنه لا يعلم بإسلام أخته وزوجها، فغضب عمر وذهب إلى أخته وزوجها ووجد معهما خبابة فضربها حتى سال الدم منها، ثم وجد معهم آيات من سورة طه فقرأها بعد أن أمرته أخته بالاغتسال إذا أراد مسها، ثم أسلم وذهب إلى الرسول يعلن إسلامه، ورد جوار خاله العاص ليضرب ويضرب كما هو حال المستضعفين من المسلمين إلى أن أعز الله الإسلام. هذه القصة لم ترد بإسناد صحيح مقبول عند المحدثين، وإن كان بعض أجزائها قد ورد بأسانيد حسن. القصة كده برمتها لم تثبت بإسناد صحيح، فقد ضعفها وصي الله في حاشيته على فضائل الصحابة، وهمام وأبو صعيليك وغيرهم. هذا أحد هذا مذكور في الفتح الرباني. يبقى القصة المشهورة إنه ماشي عشان يقتل ولقاه شخص قال لي ماشي وين أختك أسلمت وضربها حتى أدماها، هذه القصة لم تثبت بإسناد صحيح. وهذه الأمة أحبتي الكرام ميزها الله عن غيرها من الأمم بالإسناد. الإسناد من خصائص أمة محمد أن لها إسناد إلى نبيها. الآن بعض المحدثين يسند من عنده إلى رسول الله. حدثنا فلان قال حدثنا، وهم معروفون إلى رسول الله. الأمة السابقة ما عندهم أسانيد، والإسناد عظيم جدا أثره. يقول عبد الله المبارك: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. أي زول ممكن يتكلم في الدين، لكن الإسناد بيخلي ما يتكلم. قال كلام الرواه منه، وين الكلام ذا لقيته؟ إسنادك له منه؟ هذا يجعل من يريد الكلام يتحقق أولا، يتأنى أولا إذا أراد الكلام عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان إسلام عمر استجابة من الله تعالى لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به، وهو: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. فمنذ أن فقد أعز الله الإسلام بعمر بن الخطاب. وفي هذا روى البخاري عن ابن مسعود أنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب. عبد الله بن مسعود من المستضعفين، قال: من أسلم عمر إحنا بقينا في عزة، أذية الكفار خفت علينا. ورويت آثار كثيرة في إعزازه الإسلام دلت على دوره الكبير في نصرة الإسلام. من ذلك يعني من آثار التي رويت في إن عمر أعز الله بهذا الدين، روى ابن إسحاق عن عمر رضي الله عنه قال: لما أسلمت تذكرت أن أهل أي تذكرت أي أهل مكة أشد لرسول الله صلى الله عليه وسلم عداوة. بقيت أتذكر منو من أهل مكة عداوته للنبي شديدة جدا. قال: قلت أبو جهل، ما في أعدى منه. فأتيت حتى ضربت عليه بابا، ضرب باب أبو جهل، فخرج إلي وقال: أهلا وسهلا، ما جاء بك؟ قال: جئت لأخبرك أني قد آمنت بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وصدقت بما جاء به، جئت أكلمك أنا أسلمت. قال: فضرب الباب في وجهي وقال: قبحك الله وقبح ما جئت به. لاحظ هنا يظهر لك مكانة عمر، لو غير عمر لاعتدى عليه، لكن عمر شديد. قبحك الله وقبح ما، وعمر رضي الله عنه أمه من بني مخزوم، وأبو جهل من بني مخزوم، يبقى له شنو يعني في الحساب؟ خاله أبو جهل، أبو جهل خال لعمر. وروى ابن مسعود قال: إن إسلام عمر كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن إمارته كانت رحمة. يا سلام على ابن مسعود، شوفوا العبارات الجميلة. إن إسلام عمر كان نصرا وكان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن إمارته كانت رحمة. كل المراحل التي تعلقت به متميزة. ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. زمان الكعبة ما صلي جنبها، بعد عمر أسلم بقينا نصلي. فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. أضربك إلى أن صلى عمر وصلينا مع عمر رضي عند الكعبة. وروي عن صهيب بن الرومي أنه قال: لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعا إليه علانية، وجلسنا حول البيت حلقا. قال يعني بقينا نقعد حلق، يعني كناية عن شنو؟ خلاص كده يعني خرجنا من الأنفاق وخرجنا من البيوت حلقا، وطفنا بالبيت وانتصفنا ممن غلظ علينا ورددنا عليه بعض ما يأتي به. قال بدينا كلمة، بقينا نديه كلمة، يعني كده حسينا بعزة. ونقعد في الحلقة جنب الحرم، زمان ما في كلام زي ده، لكن الله تعالى عزهم بهذا المؤمن العظيم. يقول: وروي عن ابن عباس أنه قال: لما أسلم عمر قال المشركون: قد انتصف القوم منا، يعني بعد كده لقوا فينا الغرض. وروى ابن سعد من حديث محمد بن عبيد: لقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي بالبيت حتى أسلم عمر، فلما أسلم عمر قاتلهم حتى تركونا نصلي. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الفاروق، أي الذي فرق بين الحق والباطل، على الرغم من أن هذه الآثار لا تقبل بميزان المحدثين. يعني أهل الحديث ضعفوا هذه الآثار، إلا أنه لا بأس من الاستئناس بها فيما لا يترتب عليه حكم شرعي أو لا يمس العقيدة. يعني في السيرة تساهل العلماء في الرواية أكثر من الأحكام فإنهم تشددوا فيها. وهنالك محاضرة قيمة جدا للشيخ صالح علي الشيخ بعنوان ضوابط في السيرة النبوية، ضوابط في السيرة النبوية، هذه محاضرة مسجلة صوتية وفرغت وقد توجد على صفحات الإنترنت، ضوابط في السيرة النبوية قيمة جدا في التقعيد لهذا العلم العظيم وكيف يتعامل طالب العلم مع السيرة النبوية، وتكلم فيها عن مدارس السيرة وما مناهج العلماء في التصنيف في السيرة. يقول: عظات وعبر وحكم من هذا المقطع إسلام حمزة وعمر. أولا: إن الرجال ذوي القوة والشكيمة في المجتمع الجاهلي يمكن أن يكونوا سندا قويا للدعوة الإسلامية إذا أسلموا. دي فائدة يا جماعة، الشخص اللي عنده قوة في الجاهلية ممكن إذا انتقل إلى معسكر الإسلام يصير مكسب للمسلمين. ولذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على الإسلام رجال أمثال أبي جهل وعمر بن الخطاب، وقال: إن خيار الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، فليحرص الدعاة دائما على عدم إهمال دعوة الشخصيات القوية والمؤثرة في مجتمعاتها، لأن إسلام هذه الشخصيات سوف يزيل الكثير من التردد الذي يقع فيه من يأتمرون بأمرهم أو يقتدون بهم، كما هو واقع في كل زمان ومكان، وكما حكى عن ذلك القرآن في مخاطبة الكفار الذين أضلهم الزعماء والسادة والكبراء: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ولا تقتصر الدعوة على زعماء المشركين وأحادهم، بل لابد أن تتعدى إلى الزعامات المنحرفة عن الإسلام أو التي تقود شعوبها أو أحزابها إلى غير طريق الإسلام في مجالات الحياة المختلفة. وأذكر لك مثالا سيأتينا إن شاء الله، لكن هذا يناسب. لما جاء سعد بن معاذ إلى مصعب بن عمير قال أسيد بن حضير: يا مصعب احرص على هذا الرجل، فوالله إن أسلم ليسلمن بإسلامه فئام من الناس. يا مصعب اجتهد، أحرص، أخلص نيتك، هذا الذي يأتيك ليس. فجاء سعد يحمل الرمح ووقف عند رأس مصعب وقال: ما هذا الذي جئتم به إلينا؟ تفرقون به كلمتنا، تسفيون به أحلامنا، تتعبون به ديننا. فقال مصعب: اسمع منا، فإن وجدت خيرا فذاك، وإلا كففنا عنك ما تكره. أسمع كويس، خلاص ما كويس نسكت منك. قال: أنصفتني. قرأ عليه القرآن، فقال سعد: كيف يصنع من أراد أن يلحق أو يدخل في هذا الدين؟ أخبره مصعب يغتسل، فذهب إلى بعض النخل واغتسل وأعلن، ثم ذهب إلى قوم بني عبد الأشهل ونادى فيهم: يا بني عبد الأشهل، أي الرجل أنا فيكم؟ أنا شنو ليكم؟ قالوا: سيدنا. قال: فكلام رجالكم ونسائكم وصبيانكم علي حرام حتى تتبعوا محمدا. يقول الراوي: فما بقي دار من بني عبد الأشهل إلا ودخله الإسلام. شفت الفقه الصحابة؟ الآن دي بيوت كاملة دخلت الإسلام بإسلام الرأس. فالعناية، ويذكر بعض الدعاة من المشايخ الشيخ إبراهيم المحميد حفظه الله أنه كان يذهب إلى بعض الدول الأفريقية وليبلغ الدعوة التوحيد، وكان هناك بعض الفرق الشديدة على التوحيد. قال: فأقوم بزيارة رأس القبيلة ورأس الطائفة، شيخ الطريقة، رأس الطائفة، زعيم القرية، وأكرمه. أنا جئتكم زيارة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشيخ ساكن المدينة فعلا يعني، وقال يكون معي بعض الهدايا أهدي له. بعد كده قال يقوم يرافقني يمشي لرفقتي أتكلم، فإذا اعترض أحدهم يقول اسكت اجلس أتكلم، فضل الشيخ. فأقول والله الحمد لله يعني هذا من توفيق الله يعني. هذا ولا يوافق، ما موافقه هو مع الناس، لكن الآن صار يمثل حماية لهذا الداعية حتى يبلغ رسالة الله عز وجل. بل الشيخ محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله يذكر في رسالة له في مجموع رسائله، عنده مجموع اسمه مجموع الشيخ محمد علي الجامي في العقيدة والدعوة، أنه ذهب إلى بعض رحلة في أفريقيا، الشيخ من أثيوبيا وذهب إلى أفريقيا للدعوة، فاعترض في بعض الأماكن وذهب به إلى الشرطة، وكان الشرطي نصراني، فلما أخبروا الخبر قال وماذا في هذا؟ قالوا الزول جاء قال ما تقول وما تنادوا الأموات وما تستغيثوا، قال طيب كده معلومة كويس، كلام جميل ما فيه حاجة كلام، وأعطاه تصريح قال اذهب وادعو ومن اعترضك عاقبناه. الآن هذا نصراني يؤيد الله بهذا الدين، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. ففقط نصدق مع ربنا سبحانه وتعالى، نصدق مع مولانا عز وجل. يقول ثانيا إن في نهوض الرسول صلى الله عليه وسلم للقاء عمر بن الخطاب عندما جاء المسلمين في ذي الأرقم وأخذه بحجزته أو بمجمع ردائه ثم جبذه جبذة شديدة ثم تهديده، إن في هذا مثالا عاليا للشجاعة في موطن الشدة، وهو ما ستلمسه يتكرر في مواطن أخرى كثيرة مثل موقفه وأحد يوم حنين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشجع الناس، صلى الله عليه وسلم، بل ما رأت الدنيا أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الخبر أنه لما جاء أخذ بحجزه وهزه وقال أما أنا لك أن تسلم يا عمر، أما أنا لك أن تسلم، فقال أنا لي والله أن أسلم. المبحث 28 المقاطعة العامة. الآن كأنك في مكة وقد بدأ رموز مكة العظام يدخلون في الإسلام، وأصبح الإسلام له شوكة. لما رأت قريش أن عدد الداخلين في الإسلام ازداد، وأن وسائلها وأساليبها السابقة في محاربتهم وقمعهم لم تجد شيئا، خاصة بعد إسلام حمزة وعمر، أعادت النظر في تلك الأساليب والوسائل. شوف الضلالة والشر عنده كل مرة مدارسة لأساليبه. الآن دول الكفر إذا استخدمت أسلوب عندها منظرين ومفكرين في كل مرة يقعدوا يقيموا حصاد هذا الأسلوب جاب الثمرة شنو، إذا لقوا ما في ثمرة غيروا هذا الأسلوب إلى أسلوب آخر. إذن الأمر قديم، أقسى وأشمل من الأساليب السابقة وهو أسلوب المقاطعة العامة. قال اتخذت أسلوب آخر قاسي وهو أسلوب المقاطعة العامة. قال ابن إسحاق وموسى بن عقبة وعروة بن الزبير وابن سعد وغيرهم من أصحاب المغازي أنه لما رأت قريش أن الصحابة قد نزلوا أرضا أصابوا بها أمنا، اللي هي شنو؟ الحبشة، جماعة مش الحبشة، وأن عمر وحمزة أسلما وأن الإسلام فشى في القبائل، أجمعوا على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ما في حل إلا نقضي على رأس الدعوة رسول الله. فبلغ ذلك أبا طالب فجمع بني هاشم وبني المطلب فأدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم ومنعوه ممن أراد قتله. حتى يحفظ النبي بني هاشم بني جمعوا يعني اجتمعوا في الشعب وجعلوا النبي معهم ليحموه من إذاء المشركين. يقول بنو هاشم وبنو المطلب فأجابوه إلى ذلك حتى كفارهم فعلوا ذلك حمية على عادة الجاهلية. يعني هم الآن الكفار منهم ليه آزروا؟ ما بنخلي ولدنا وقبيلتنا ابن عمنا يؤذى، نقف معه نحن ما نمعه، لكن لازم ليه؟ ما ممكن القبيلة والحمية. يقول فلما رأت قريش ذلك، طبعا بقت الآن بنو هاشم وبنو المطلب جميعا حتى الكفار يريد في صف واحد حماية إلا أبا لهب، الوحيد الخذل أبو لهب. قال فلما رأت قريش ذلك اجتمعوا وأتمروا بينهم أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب وثيقة يعني على أن لا يعاملوهم ولا يناكحوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نتزوج منكم ولا نزوجكم لا نبيع عليكم ولا نشتري منكم إلا إذا سلمتونا محمد صلى الله عليه وسلم. ففعلوا ذلك وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة، وكان كاتبها منصور بن عكرمة الذي دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فشلت بعض أصابعه، ويقال النضر بن الحارث، وقيل طلحة بن أبي طلحة في كاتب الصحيفة، طلحة بن أبي طلحة قول، منصور بن عكرمة قول، النضر بن الحارث قول ثالث. فانحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب فكانوا معه كلهم إلا أبا لهب، أبو لهب كان في معسكر الكفار، فكان مع قريش، وقيل كان ابتداء حصرهم في المحرم سنة 70 من المبعث، سنة 7 من البعثة النبوية الحصار بدأ، فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثة، سنتين حصار أو 3 سنوات، وجزم موسى بن عقبة بأنها كانت 3 سنين حتى جهدوا تعبوا المسلمين وبني هاشم وبنو بنو طالب أو بنو المطلب، ولم يكن يأتيهم شيء من الأقوات إلا خفية. طبعا المقاطعة معنى أي زول ما يتعامل معهم، فالعنده محنة والعنده رأفة إلا شنو؟ بالدس، يجيبوا القوت بالدس خفية، حتى كانوا يؤذون من اطلعوا على أنه أرسل إلى بعض أقاربه شيئا من الصلات، إلى أن قام في نقد الصحيفة نفر من أشدهم في ذلك ضيقا، وهم هشام بن عمرو بن الحارث وزهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وزمعة بن الأسود وأبو البختري بن هشام بن الحارث، وكانت تربطهم ببني هاشم والمطلب صلات الأرحام. ديل كفار لكن سعوا في نقض هذا، تربطهم صلات به. أحيانا الآن ربنا يسخر بعض الكفار فيقف موقف يكون فيه رحمة ببعض المسلمين. لما حصرت هذه البلاد في أيام مضت ومنع الناس من الأعمال والشركات، فجأة جاءت دولة الصين إلى هنا وأخذت البترول وأخرجت البترول رحمة ببعض الناس، حصار عالمي، ربنا سخر ديل حتى يعيش الناس المسلمون المؤمنون الطيبون فيأكلوا ويشربوا ويزرعون، تسخير رباني. الله سبحانه وتعالى عظيم وكريم سبحانه وتعالى، ديل كفار. لاحظ معي، هشام بن عمرو بن الحارث، زهير بن أبي أمية، المطعم بن عدي، زمعة بن الأسود، أبو البختري بن هشام بن الحارث، ديل في صلات بتربطهم ببني هاشم وبني المطلب أرحام يعني، قاموا في نقد الصحيفة. روى ابن أبي شيبة نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ليس لأحد من القوم يعني أمانا إلا أبا البختري إلا أبا البختري، فمن كان أسره فليخلي سبيله. وهنا يتجلى لك وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في ذل عنده أمان إلا أبا البختري، إذا في ذل أسره يخلي سبيله. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنه فوجدوه قد قتل. يعني النبي ما بيعلم الغيب يا جماعة، بس عمل إعلان. أبو البختري هذا إذا كان مأسور زولي يسلط عليه ما في، لأنه النبي أمنه، لكنه كان قد ذهب مع القتلة. قلت: وذلك للمعروف الذي أداه إلى المسلمين حين سعى مع غيره لنقض صحيفة المقاطعة الجائرة. هذا رسول الله، حتى الكفار الذين قدموا له بعض المعروف حفظه لهم وجازاهم عليه. وذكر ابن هشام أنهم وجدوا الأرض قد أكلت جميع ما فيها إلا اسم الله تعالى. وأما ابن إسحاق وموسى بن عقبة وعروة فذكروا عكس ذلك، قالوا: إن الأرض لم تدع اسما لله إلا أكلته، وبقي ما بها من الظلم والقطيعة. والمعنى المقصود عندهم جميعا واحد، وهو أنهم أرادوا أن يقولوا أن اسم الله تعالى لا يجتمع مع عبارات الظلم والقطيعة. قال الرواة اختلفوا، في جماعة قالوا الأرض أكلت أي حاجة إلا اسم الله، وده المشهور عندنا مش كده، وفي جماعة قالوا لا، أكلت اسم الله سبحانه وتعالى وتركت الظلم حقهم. قال كلهم دار يقولوا اسم الله لا يجتمع مع الظلم والقطيع. قال السهيلي: وفي الصحيح أنهم جهدوا تعبوا، يعني الجهد التعب، حتى كانوا يأكلون الخبط ورق العضاه من الطلح والسلم، الصفق بتاع الطلح والسلم ونحوه، يخبط بالعصا فيتساقط، وكانت تعلفه الإبل اللي يسموه العليف، الناس يدقوا كده يسقط، ده كانوا يأكلوه، ما عندهم زاد. وهنا أقول لك: من الذي كان معهم خير الخلق على الإطلاق؟ رسول الله. ومع ذلك ابتلاهم الله. بعض الناس يفترض أنه لا ينبغي أن يؤذى ولا ينبغي أن يتعرض لنوع من الأذى في الدعوة، يقول لك نحن يعني ولو جاء أذى يقول لك شكلنا كده إحنا ما صح. ليه ما صح؟ شوف الأذى ده، لو كنا صح ما كان. لا، الأذى ممكن يكون علامة على إنك صح. ربما أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. يقول: وورق السمر، حتى إن أحدهم ليضع كما تضع الشاة، الخارج من البطن زي بعر الشاة. وكان فيهم سعد بن أبي وقاص، كان محاصر. روي أنه قال: لقد جعت حتى أني وطئت ذات ليلة على شيء رطب فوضعت في فمي وما أدري ما هو إلى الآن. يعني قال أفسطري حاجة كده لينة كده أكلتها، هي شنو؟ لا أنا ما عارف، بس أكلتها وانتهيت. وفي رواية يونس أن سعدا قال: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، فخرجت من الليل أبول، فإذا أنا أسمع قعقعة شيء تحت بولي، فنظرت فإذا قطعة جلد بعير، فأخذتها فغسلتها ثم أحرقتها فرددتها بين حجرين ثم استففتها فشربت عليها الماء فقويت عليها ثلاثة. طريق الإسلام فيه ابتلاءات، فيه اختبارات تزيد المؤمنين قوة ورفعة عند الله عز وجل. وكانوا إذا قدمت العير مكة يأتي أحدهم السوق ليشتري شيئا من الطعام لعياله، فيقوم أبو لهب عدو الله فيقول: يا معشر التجار، غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدرك معكم شيء، أرفعوا السعر عشان ما يشتروا، أرفعوا السعر. يعني إذا سعر خمسة قولوا بعشرين نديك، بس زي ما يشتروا. فقد علمتم مالي ووفاء ذمتي، فأنا ضامن ألا خسارة عليكم. طبعا هم تجار، طيب يا أبو لهب بعدين لو خسرت شيء، أنا عندي مال، أي واحد فيكم أنا أضمن له ما بيخسر ولو أشتري أنا. هذا الشقي، هذا ابن أخي فلا حمية ولا إسلام ولا مروءة عياذا بالله. وده بوريك إن الشقي ما بيسعد، الشقي لا يسعد، الشقي يعني الذي كتب الله عليه الشقاء. فيزيدون عليه في السلعة أضعافا حتى يرجع إلى أطفاله وهم يتضاغون من الجوع، إيش يرجع لهم وليدات من الجوع يبكوا يصرخوا، وليس في يديه شيء يطعمهم به. ويغدو التجار على أبي لهب فيربحهم فيما اشتروا من الطعام واللباس حتى جهد المؤمنون ومن معهم جوعا وعريا، وهلك من المحاصرين من هلك كما قال ابن عباس. في جماعة ماتوا في هذه الأيام، ماتوا تحت الجوع والحصار. وعلى الرغم من هذه المقاطعة وما جرى للمسلمين ورآها من معاناة، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتوقف عن الدعوة. مش في حصار، في جوع والناس يموتوا والدعوة مستمرة. بعض الناس يظن أن الدعوة لا تكون إلا في جو الرخاء والدعة والرغد، أما في جو الشدة والتقتير لا لا لا، نحن مشغولين بنفسنا ما فاضيين للدعوة. لا، هذا رسول الله ما تركها، يخرج في الموسم يدعو الناس ويلتقي القادمين على مكة ويعرض عليهم الإسلام ويعرض ذلك على كل من يتصل به من قومه. ولما أفسد الله الصحيفة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورهته وصحابته وخالطوا الناس. 3 سنوات أو 2 سنين من الحصار والتضييق، ولكن في سبيل الله يسهل كل شيء، في سبيل الله يهون. قال هرقل لأبي سفيان يسأله عن المسلمين: هل يرجع أحدهم بعد إسلامه سخطة؟ يعني يزعل من الإسلام يخلي كده؟ قال لا، أبو سفيان قال لا، ده ما بيحصل. قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. في جماعة يا جماعة يستقيم، يبدأ يصلي، يكون مثلا كان يشرب خمر ويزني يفعل المنكرات يصلي، أول أسبوع تجي ملاريا شديدة لم يودوا المستشفى، حمى شديدة والسوق يضعف كده، تجارة ما يتونس مع الناس. والله يا أخي يعني حاجة غريبة، أنا كنت ما بصلي وأشرب خمرة، ما بعرف ملاريا نهاية، من بقيت أصلي جاتني سبحان الله. الكلام ده كلام بتاع الشريعة، مستغربه يعني. الكلام ده ربما قاده رب الشيطان يقول لي شفت زمان لما أنت كنت مع أصحابك أي حاجة تمام، صحتك كويسة، أولادك كويسين، أسف شوف جاك أمراض. فأنت لو الطريق ده صح ما بيجيك كده، أحسن لك ترجع لي شلتك. عشان كده الكفار كانوا يقولوا شنو؟ لو كان خيرا ما سبقونا فقرانين وضعفاء، أصلا ما معقول. والكافر في سورة الكهف قال شنو؟ ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أنا هنا كويس، أنا هنا لو أنت كويس ليه أنت فقران كده؟ أحسبه صح. للأسف هذه الشبهة تأخذ جماعة من الناس، يخلي الصلاة ويرجع للضلالة عياذا بالله. أيوة صحيح، بعض الناس يشيع يقول لك إذا عايز تمشي وتعال وريك التعليل، عايز الذهب أي بيصلي ما بتنفع. ليه؟ الذهب ده حارس الجن، والجن جن وجن الصلاة. عشان كده أنت لو بيصلي ما تمشي معاه. طبعا الضعيف يقول لك يا أخي عندي أخوي ما بصلي، أرسله معاكم، يمكن يقالوا نص كيلو ولا كيلو. تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس وانتكس، وإذا شك فلا انتقش. يقول لم يرد ذكر هذه المقاطعة بتفصيل في الصحاح، إذ وردت الإشارة إليها عند البخاري مختصرة جدا. فقد روى من حديث أبي هريرة من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حين أراد حنينا: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حين تقاسموا على الكفر، اجتمعوا يتعاهدوا عليه. وروي من طريق، ويروي البخاري رواية أخرى من حديث أبي هريرة من طريق شعيب عن الزهري أنه قال: حين أراد قدوم مكة: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. وروي من طريق ثالثة من طريق الأوزاعي عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الغد يوم النحر وهو منا نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حين تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، أي زول بيعرف العلاقات الاجتماعية، يعني لو أنت في قرية 5 7 9 من جيرانك مقاطعينك تحس بيضيق، مع أنك بتمشي السوق وتلاقي أهلك. فشوف مكة كلها اجتمعت على هذا، لا زواج منهم لا زواج مننا ولا بيع ولا شراء. أمر يعني لو تصورته أمر صعب جدا، أمر صعب جدا. قال ابن حجر رحمه الله في شرح البخاري يعني: إنه لا تعارض بين الروايتين الأوليين، لأنه يحمل على أنه قال ذلك حين أراد دخول مكة في غزوة الفتح، وفي ذلك القدوم غزا حنينا، ما في إشكال الكلام ده النبي قاله لما دخلها فاتحا، وبعد الفتح كانت غزوة حنين. أما الرواية الثالثة فقال عنها: فظاهر أنه قال ذلك في حجة الوداع، فيحمل قوله في رواية الأوزاعي حين أراد قدوم مكة أي صادرا من منى إليها لطواف الوداع، ويحتمل التعدد، إما أنه لما جاء من منى لمكة قال الكلام ده، أو أن الحادثة تكررت. وروى مسلم من حديث عبد الرزاق عن أسامة بن زيد أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عندما دنوا من مكة: يا رسول الله، أين تنزل غدا؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل منزلة؟ في رواية أخرى: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ يعني عقيل بن أبي طالب باع الدور، دور بني هاشم، ما تركها له. وهذه الرواية تدل على أنه لم ينزل في داره، ولا يتعارض مع رواية البخاري فأنه نزل بشعب أبي طالب، ما في إشكال، ما نزل في داره، لكن نزل في الشعب، شعب بني في شعب أبي طالب. طيب، دي القصة، عظات وعبر من هذا المقطع. إضافة إلى ما ذكرته عند الكلام عن العظات والعبر المستفادة من أساليب المشركين، فإني أضيف إلى ذلك هنا: أولا، لا يخلون زمان ولا مكان من أهل المروءة. شوف الفائدة. وعلى الدعاة أن يسعوا دائما إلى الاهتمام بمن يتوسم فيهم هذه الخصلة للاستفادة منهم في أوقات الشدائد والمحن. أي مكان بتلقى فيه أشخاص عندهم مروءة اعتني بهم لله، لا للحزب، لا للطائفة، لا للفئة، إنما لله. تعجبني كلمة في يذكرها الدكتور عمر سليمان الأشقر في مقال له عن الدعاة والدعوة إلى الله، يقول: على الدعاة أن يربطوا الناس برب العالمين أولا وبرسوله الأمين، فإن وجد بعد ذلك مجموعة من الأخيار ارتبط بهم فحسن، وإلا فقد ربط بالله. الآن في عكس القضية، في بعض الناس أول ما يدعوك للفئة والطائفة والمجموعة، ولو كنت من كنت في العصيان والتمرد على الله، ما قضية بقيت معانا في الطائفة هذا المطلوب، والله في معاصي، لا بالراحة شوي. لست معنا في الطائفة، ولو كنت تقيا نقيا أنت عليك ملاحظات، يعني لسه عليك ملاحظات. الأساس الحزب، الطائفة، الفرقة، وهذا غلط، بل الواجب أن ندعو الناس. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعا إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فهؤلاء الكرام أحيانا كما قلت لك ما فيها. يذكر بعض الأخيار أنه كان في بعض الأسواق يذهبون إلى الأماكن الإسلام فيها ضعيف ويكلموا الناس، فسبحان الله يقوم بعض الناس الجهلة يحاجد هؤلاء الدعاة، فيجي سكران عابر، سكران امتلأ جوفه بالخمر، فيلقى الداعية يكلم الناس وبعض الناس يعترض عليه، فيقول له السكران يقول لي ذاك يا أخي ده زول بيقول لك الله قال الرسول قال، تقول له وفلان قالوا أمشي، سكران غائب عن الوعي تماما، ولكن يقف وأخبرتك هنا وفي غير هذا الموضع بقصة أبي الهيثم. الإمام أحمد رحمه الله كان كثيرا ما يقول اللهم اغفر لأبي الهيثم، اللهم ارحم أبا الهيثم، اللهم اغفر لأبي الهيثم. ابن عبد الله يقول يا أبتي من أبو الهيثم هذا؟ قال ألا تعرف أبا الهيثم؟ أبو الهيثم اللص الطرار ده، قال له أخطر حرامي كان في بغداد. ما بتعرفه؟ قال ما بعرف. قال لما أخذت إلى السجن في المحنة أخذ أحدهم بثوبي، قال أحمد بن حنبل قال ما كنت أخشى السيف فإنما هي ضربة واحدة، ولكن كنت أخشى الصوت، يعني أضرب بالصوت وعذب أقوم أقول كلمة الضلالة فأفتن الناس. قال أخذ أحدهم بثوبي، قال في السجن واحد مسكني من ثوبي، قال تعرفني يا ابن حنبل؟ تعرفني؟ قال لا. قال أنا أبو الهيثم اللص الطرار خفيف حريف، مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني جلدت 18,000 صوت على التفاريق. الظاهر سرقاته كانت ما بتقطع اليد، يعني يقلع من هنا ويقلع من هنا كده ما بتقطع يد. قال داقين لي 18,000 صوت، يعني بكل أنبياء 18,000. وصبرت في ذلك طاعة مني للشيطان، فاصبر أنت طاعة للرحمن، أنت أصبر طاعة يا الله، أنا صبرت للشيطان. الكلام ده كان بالنسبة للإمام أحمد تثبيت ممن؟ من لص، لكنه على السنة، عنده معاصي لكنه على الطريقة عشان ما تنحرف. ثم قال له وإنما هو صوت واحد، ثم لا تدري أين وقع الثاني. خبرة، أدي خبرة، خبرات. قال شفت الصوت الأول بتحسه، وثاني ما بتحس بأي حاجة، بس أنت بس أثبت الأولاني ده، ثاني ما في، كله زي بعضه. ثانيا، إن أعداء الله في كل زمان ومكان يلجؤون إلى استخدام السلاح محاربة الدعاة في أرزاقهم ليستكينوا ويرجعوا عما يدعون إليه، يعني المحاربة في المال ومصدر المعيشة سنة قديمة، وهو أسلوب يتفق عليه المشركون والمنافقون. ولو كان المسلمون الأوائل موظفين أو مستخدمين في دولة تخالفهم فيما يدعون إليه للجأ تلك الدولة إلى فصل من أعمالهم كوسيلة من وسائل الحرب التي تتخذها ضده. قال لو كانوا ما تجار، يعني كان قالوا مش كده حنفصل أي زول. والآن أنت تعرف أن الحجاب يحارب بهذه الطريقة، الطالبة التي تلبس النقاب تحرم من الدخول إلى الجامعة، معناه اتركوا الحجاب. ويشترط في العمل في بعض المؤسسات أن لا تكون صاحب سمت عنده إشارة للإسلام، هذا حرب على الإسلام قديم هذا. ولكن الوسيلة المتاحة في ذلك الوقت في هذا الميدان كانت المقاطعة بتلك الكيفية التي وقفنا عليها، وعلى الدعاة أن يعوا هذه الحقيقة بأبعادها المختلفة. من عجائب ما قرأت يعني في كتاب مختصر من هاي القاصدين ذكر في باب الأمر معروف عن المنكر، وهذا الكتاب لابن قدامة المقدسي رحمه الله، وكأنه اختار أشياء من إحياء علوم الدين اختارها وانتخبها في هذا الكتاب مختصر من هاي القاصدين. كان بعض الأخيار عنده قطة، وكان يمر على الجازر في طريقه مشى على البيت، مر على الجزار يأخذ منه بعض الأجزاء التي تلقى من البهيمة فيأتي بها إلى هذه القطة. فرأه يوما على منكر، شافه يوم يعمله في منكر، فذهب إلى داره وجاء وأمره ونهاه اتق الله أنت. فقال له تعال من الغد وقل لي أريد لقطتي كذا. قال بكرة تزيد تقول لي ده اللي لحمة صغيرة للكديسة. قال وأخرجها من خلف ظهري. قال طلع كده، قد كنت أعلم أنك ستقول هذا، وهذه هي رزقه على الله. يلا بس ما في رزق على الله ولا بيجيب ولا حي، أنا أصلا ما مكلف بيني، طالما ما حبستها ربنا بيرزقها ولن آتيك ثانية. وهكذا يعني هم وسائل الضغط، وسائل الضغط تتنوع، لكن المؤمن يعرف إنه رزقه عند الله فيطمئن. ثالثا، إنما أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم من ابتلاءات عزاء لكل مؤمن فيما يصيبه في هذه الحياة من بلاء ومصائب. واقرأ سيرهم، ما سبحان الله ما خلا زمان من محنة لفاضل، ابتلاء في المال، في البدن، في الزوجة، في الأهل. فالإنسان يتعزى ويتسلى برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني السلوان والعزاء يؤخذ من هناك. رابعا، لا تكاد تخلو جاهلية من الجاهليات القديمة أو الحديثة من قيم يمكن الاستفادة منها، فقد ضحى بنو هاشم تضحيات كبيرة في سبيل قيمهم الجاهلية الخاصة بحماية القريب، واستفاد الإسلام من هذه التضحيات. وإذا وجدت في إذا وجدت قيم في مجتمعاتنا المعاصرة مثل قوانين حقوق الإنسان أو اللجوء السياسي والحرية الفكرية، فلا ضير في الاستفادة منها كما استفاد المسلمون الأوائل من مؤازرة بني هاشم لهم في حصار الشعب وأعراف الحماية اللجوء السياسي. هذا يذكرني بفتية للشيخ الألباني رحمه الله لما سئل عن انتخابات في بلاد الغرب. قالوا له إحنا نكون في أوروبا قاعدين ويعملوا انتخابات بتاعت محليات وكده، فنعمل شنو؟ مع العلم أن تلك البلدان لا تعطيك الحقوق ولا تعطيك ما تحتاج إلا عبر قنوات، إذا في مثلا ممثل للمدينة هو اللي يفاوض وهو عن طريقه. فالشيخ قال لهم إذا كان الأمر كذلك اختاروا أفضل هؤلاء، وإن كان كافرا اختاروه لكي تصلوا إلى هذه الأشياء التي تسعون إليها. يعني بعضهم يدعو إلى الحريات، بعضهم وإن كان كافرا يقول يعني الآن حملات محاربة الحجاب يقابلها بعض الكفار ويقولون هذا غلط، مش إسلاميا، إنما من باب أن هذا فيه عدم ديمقراطية، يعني أنت مفروض تدي الناس حريتهم، عرفتها؟ فمثل هذا مثلا لو قدر للشخص أنه كان مع شخص كهذا ونزل مع غيره وابتلي بهذه النازلة، له أن يقف معه وأن يستفيد من ما عنده من مما عسى أن يعينه في أمره الذي هو فيه. كل هذا طبعا معروض على الإسلام، هذه الأنظمة والنوازل خاصة تحتاج إلى نظر عميق. ولذلك يسمي العلماء هذه المسائل الكبيرة مسائل الأمة، تحتاج إلى علماء كبار للنظر فيها والفتاوى فيها، حتى لا يقع طلبة العلم في الخطأ وفي فتنة بعض الناس. مثلا ذكر الشيخ عمر الأشقر أن في روسيا جماعة أرادوا الإسلام، فقالوا لكن بشرط. ما هو الشرط؟ لن نترك الخمر، لأن نسلم لكن خمر حرام، لا، لأن بلادنا باردة ونحن نستدفي بالخمر. فلقيهم بعض الدعاة وقال لا لا لا، إذا كان كده ما تسلم، يا كله يا كله، بس يا بخمرته يا بما دارين، وتركوا الإسلام. قال هؤلاء جهلة، أيهما أفضل، أن يلقى هؤلاء رب العالمين على الإسلام وهم عصاة، أم يلقونه على الكفر والإلحاد؟ شفت؟ ده إشكال كبير. فهذه المجتمعات الدعوة فيها والكلام فيها بيحتاج إلى دعاة عندهم بصيرة وعندهم فقه عميق، حتى لا يقعوا في إضلال أولئك أو فتنتهم في بعض المسائل التي ربما كانت عقبة لهم أمام الاستقامة على شريعة الله عز وجل. المبحث التاسع والعشرون، وفاة أبي طالب. مات أبو طالب سنة 10 من المبعث، تاريخ وفاته 10 من البعثة النبوية، بعد الخروج من الشعب بزمن يسير. ولك أن تحلل أن هذا الحصار أثر عليه وهو الشيخ الكبير الطاعن في السن. إذا كان جوع زي ده 3 سنوات أو سنتين يزيد، كبير في سنه. وقيل توفي في رمضان قبل خديجة بثلاثة أيام، يعني قبل خديجة بثلاثة يوم توفي، وقبل الهجرة 3 سنين. وقيل كان بين وفاتي وفاة خديجة 5 أيام. المقصود إنه خديجة وأبو طالب وفاتهم ماله قريبة من بعض. وقد ثبت في الصحيح أنه مات كافرا على الرغم من حمايته للرسول صلى الله عليه وسلم طوال حياته، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن المسيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على أبي طالب عندما حضرته الوفاة، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عايز تخلي دين أهلك وعقيدة أهلك؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب. يعني الراوي كره أن يقول أنا، أبو طالب قال أنا، لكن الراوي من كراهيته قال هو على ملتي، عشان ما ينسب لنفسه، هو على ملتي عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، الآيتين. ونزلت: إنك لا تهدي من أحببت، دعمه الحريص على هدايتي، ولكن هذا أمر الله عز وجل وقضاء الله عز وجل. وروى مسلم أيضا بالسند عن أبي هريرة إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لا أقررت بها عينك. لو ما خايف قريش تعيرني تقول الموت شد عليه وقال جزع، قال يعني الموت عصره وقال الكلمة دي، لو ما كدي كنت بسطتك بيها والله، انت ماك ساهل. طيب يا جماعة، اذا هو ذهب وترك، من الذي سيبلغه بمقالتي؟ شوف الجاهلية دي الحمية. فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وروى مسلم عبد بن حميد وأحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وفي رجليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه. ملبسينه نعلين اثنين من نار يغلي منهما دماغه، لابس في كرعين وتهد، والدماغ يغلي من هذين النعلين. وفي رواية: وهو منتعل من نار يغلي منهما دماغه. قيل صح أن العباس قال لرسول الله: إن أبا طالب كان يحوطك ويدفع عنك ويزود عنك، فهل نفعته بشيء؟ عمك لما كان واقف معك نفعته بشيء؟ قال: نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في قعرها. قال العلماء: وهذه الشفاعة الوحيدة التي ينالها كافر. ربنا سبحانه وتعالى قال: ما للكافرين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لكن الوحيد اللي بيلقى شفاعة هو أبو طالب، وهو شفاعة نسبية ذاتها، تخفيف في النار، لكنه خالد مخلد أبد الآباد. أما الروايات التي تدل على أن أبا طالب قد نطق بكلمة الإسلام عند موته فلم يصح منها شيء، وما في الصحيح صريح على وفاته كافرا فلا يعارض. وبلغ ببعض الشيعة أن صنف كتابا سماه أبو طالب مؤمن قريش، يدفع ما في البخاري وما في غيره بأقاصيص كاذبة واهية، والبخاري عند أهل السنة أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى. النووي رحمه الله أول حديث له في الأربعين النووية حديث إنما الأعمال بالنيات، قال رواه إمام المحدثين، في آخر الكلام قال في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. الأمة تلقت هذا بالقبول، أمة محمد أجمعت على قبول ما في البخاري وفي مسلم، ومن شذ لا يعتد به. ب الحكمة من وفاة أبي طالب قبل قيام الدولة الإسلامية، يعني أبو طالب ما أدرك يعني قبل الهجرة بكم؟ 3 سنوات. سبق القول أن موت أبي طالب كافرا كان لحكمة يعلمها الله تعالى. ثانيا يعني لما يهتدي؟ الله عز وجل أراد ذلك، والله سبحانه وتعالى حكمة بالغة، وإذا عجزنا عن معرفة حكمة الله في أمر ما يكفينا علمنا أن الله حكيم. ليست كل المسائل يصل المسلم بعقله إلى، هنالك أمور استأثر الله عز وجل بها، فله الحكمة البالغة، يهدي من يشاء يضل من يشاء وهو العزيز الحكيم. ثانيا لقد شاء الله عز وجل أن لا يسلم أبو طالب ويموت قبل الهجرة بنحو 3 سنوات حتى لا يتوهم أحد أن له مدخلا في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يظن أن المسألة قبلية أو أسرة وزعامة ومنصب. يعني مش هذه الدعوة دي الذي هو الداعي، هو الذي يدعو الإسلام، وها هو عمه يخرج من الدنيا بغير الإسلام. لو كان الأمر بيد الرسول لفاز بها هذا العام ولا لا؟ إقبال، هذا أمر الله يملكه الله، يوفق إليه رب العالمين من شاء، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وربما هناك حكم يعلمها الله ولم نتوصل إليها. فائدة، يروى أن أبا لهب حمي أو حمى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمي أبي طالب، ونال من أبي الغيطلة عندما سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتالت قريش عليه ليرفع حمايته عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرسلت عقبة بن أبي معيط وأبا جهل إلى أبي لهب ليسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد المطلب، فقال له رسول الله مع قومه، فخرج إليهم أبو لهب وقال قد سألته، فقال مع قومه، فقال يزعم أنه في النار، فقال يا محمد يدخل أيدخل عبد المطلب النار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مات على ما مات عليه عبد المطلب دخل النار. فقال أبو لهب والله لا برحت لك إلا عدوا أبدا، وأنت تزعم أن عبد المطلب في النار. واشتد عند ذلك أبو لهب وسائر قريش عليه. يعني هذا ذكره ابن كثير وعزال ابن الجوزي، ولم يسخ بكامل الإسناد حتى يتم الحكم على إسناده. يعني كلام يقال، والظاهر من حال أبي لهب أنه من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه استمر في ذلك حتى أخزاه الله سبحانه وتعالى. انظر كيف كان عليه الصلاة والسلام صريحا لا يجامل ولا يبيع قضية الإسلام مهما كانت النتائج، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. المبحث 30 وفاة خديجة، هذا بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم بحول الله وقوته. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع نبينا في جنات النعيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.